وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبر السجود واستمع. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Right. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج